وهي قضية الغزل وتدلهم بخفية فعل الشعار. فأنا بس أقرأ لأحد المختصين في دكتور الحبيب من ذا فقط المراجعة ونريد نعصائك في هذه القصيدة. ثم نقرد بعض كلام بي كبير كلام بسيط موجود في العرب القاطع في القصيدة. يقول هذا زاهد عن رواية فعل الشعار ساقها ابن إسحاق بدون إسناد حكى ذلك ابن هشام في سيرته كما أخرجها البيهقي بإسنادين ضعيفين أحدهما فيه أبو القاسم عبد الرحمن بن خميس بن أحمد الأشبي وهو ضعيف وقد رواه عن إبراهيم بن خثيم بن حسين بن بيزيل بيزل المعروف بسفينة وفي سماع أبي القاسم بن بيزل نظر بل استهم في ذلك ولم يصدق في رواية عنه قال أمر بذلك في غنى النبلاء 15 والميزان 2 56 ورسام ميزان 3 400 وفضل عن هذا ففي نفس الإسناد يقول باحث الحجاج ابن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن بن سعد بن زهير عن أبيه عن جده وفي هذه السلسلة غرابة ثانيهما الإسناد الثاني ساقها بالإسناد الأول إلى إبراهيم ابن المنذر الجزامي الحزامي عن معن بن ليسى عن محمد بن عبد الرحمن الأصفر عن علي بن زيد بن زعيم وعلي بن زيد هذا متفق على ضعفه بل وصف الحافظ ابن كثير في السير الروي له 388 هذا الاسناد الاثار يعني بذلك الانقطاع هذا والله اعلم. ونريد رايك خاصه في قضيه ان الروايتين الروايه ضعيف والاخرى ضعيفه الا يتقوى روايتان في الجواب عن هذا السؤال بدقة علمية أنه لا يتيسر بمثلي الآن أن أعطي حكما ارتجاليا في هل يتقوى أحد الإسنادين للآخر لأن من شروط التقوي كما هو ثابت في هذه المصطلح أن لا يشتد الضعف الشاهد أو المتابع وإلا فلا يصح أن يتقوى بجنس هذا. الآن فيما قرأت أن يبدو لأول وهلة أن لأحد الإسنادين ضعفا شديدا فلا يساعد على الأقل كما قلت آنفا على الخطأ لأنه يتقوى هذا الإسناد بذلك. أما دراسة القديمة فهي تنتهي إلى الجزم بضعف هذه القصة. أما التفصيل ذلك موضوع في المكان الذي كنت حققت الكلام فيه. ما أذكر الآن المرجع والمبلغ. وقد فات هذا الدكتور أن يذكر أن من روى هذه القصة الحاكم أو عبد الله النيسابوري هذا موجود في الصدر الحاكم. هذا ما يتيسر لي الجواب الآن. طيب وين موضع بيكون فيه يكون ضعف لي بما ذكرت من الاتهام أبو القاسم ابن بيزر أسمعنا الآن نعم في سماع أبو القاسم ابن بيزر نظرا برسلنا في ذلك ولم يطلع رواية عنه هذا هو. طيب ذكر عزاز الشيخ صدح هذه القصة ذكر ابن كثير وأيضا هذه يستدل بها بعض الأدباء في قضية تحقيق قضية الغدر. طيب لثلاث مواضع. الموضع الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بردته بالكعب والموضع الثاني أن هذه الساعات كانت زوج لكعب بن زهير مما دل أن القضية ليست قضية غير ثانية. والقضية الثالثة أنه أخبر أن كعب أنزل الله سلم أنزل هذه القصيدة في المسجد بين يدي الصحابة ولم ينكر الله سبحانه وتعالى. أذكر القول ابن كثير في القضية الأولى قضية أنصر في مجال للوقوف قليلا ها هنا. نعم هل هناك مجال للوقوف قليلا ها هنا؟ أيوة تفضل في مجال صحيح. إن هذا الذي ذكرته كله قائم على أساس ثبوت القصة. نعم ولكن كما قيل قديما هل يستقيم الظل والعود اعرج؟ لا يستقيم. فاذا ما فائدة قول أن سعاد فيه زوجة فلان؟ من أين أخذنا هذا؟ هل هذا ثابت؟ وأنه ألقي في المسجد، هل هذا ثابت؟ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم بردته لهذا الناشد؟ كل هذا بني على القصة كلها. وإذا وكما يقولون أيضا العلماء، ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف، وهكذا. ولذلك فما كلمته عن ذلك الدكتور إذا كان هذا من تمام كلامه فهو يعاد لما سبق. لأن الكلام هذا الشيخ الخالصي، إنه كثير ذكر الرواية دون أن يذكر هذه النقاط الثلاثة بعد ما ساق الرواية بالسندين، كأن هذه النقاط الثلاثة مستقلة بدون شرط كثير. أي من أين جاءت؟ فلذلك علق عليه ابن كثير في مواضع مختصة. معليش، من أين جاءت؟ هل هي ثابتة؟ هو هذا الدين من أنت على هذا القضية، رجال قضية رفع شعر الجزء الرسول قال ابن كثير، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة. مع أن الرواية رواها مثلا بين في وسنة بإسناد أرطبي. بإسناد؟ أرطبي، لم أرى بإسناد أرطبي. أرطبي؟ نعم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لا يصح. طيب، يعني تكون هذه الرواية متعلقة بإحدى الروايتين؟ أو برواية أخرى، لذلك قلت إن هذا الدكتور فشدته الفاتح ومصدر آخر لم يذكره، وهو أعلى من مصدر البيهقي، لأن الحاكم كما تعلمون هو شيخ البيهقي، فلم يذكر المستدرات للحاكم كمصدر. ويمكن، وهذا يكون في الغالب كما لمسناه في كثير من الأحاديث، البيهقي يروي الحديث من طريق الحاكم نفسه، وهو يكون رواه في الغالب في المستدرك. فممكن أن يكون هذه الرواية التي في المستدرك هي نفس رواية البيهقي. على كل حال، هل راجعتم لهذا البحث دلائل النبوة للبيهقي؟ نعم. وجدتم الحديث؟ فقط ذكر الرواية، ذكر الرواية كاملة دون أن يعلق، ما علق إلا ابن كثير فقط في طريق الثاوي انقطع. البيهقي ذكر القصة من طريق واحدة ولا من طريقين؟ طبعا عادي طوالي من كتب سبع أكثر، لكن هاي المسألة لك رجعتم؟ لا مرض عادي. فهذا هو يعني البحث العلمي يحتاج التوسع. نعم. وكما قلت لكم آنفا، علمي أن هذه القصة لها فصل، وأن الحاكم جملة من روهها، وأن البيهقي تعقبه. وإذا كان المستدرك بين أيديكم أو قريبا في متناول أيديكم، فبالإمكان إذا لازم الأمر أن ترجعوا إليه. الواقع الآن كثير من الشعراء فليسهل قضية الرجل، خاصة لما ينظر إلى الحضر الشعر الجاهلي، فإنهم يزدؤون الشعر بالمقدمة الصرالية والرجل، بل تصبح في عصر عباسه بعد والآن بدأت قصائد مستقلة بالرجل. بل إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن آلام أمة، قد يتسبب بإمرأة يقصد هذه المرأة ماذا؟ الأمة. فما رأي يعني لا هذا يعني قضية توظيف الغزل مثل هذه الأمور؟ يعني هل الغزل من الناحية الشرعية خير أكثر أم شره؟ فإن غلب الخير على الشر جاز وإلا فلا. ورأيي أن الشر أكثر من الخير. نعم. وهذا وإلا مثل التبرك بأثار الرسول، سواء يستقبل الرسول في شعره أو يفصل كثيابه أو المنبر، ورجع يروى عن ابن عمر أثر أنه كان يتبرك من الرسول أو من الرسول من مات المنبر. كذلك أن نحن ذكر الذهبي ما في معرض الاحتجاج على الحنابلة، لأنه كان يتبرك بشعرات الرسول، كذلك بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ندري هل أول صحة هذه الأسانيد عن ابن عمر أولا ثم عن الإمام أحمد؟ فأنا عن الإمام أحمد فلست أدري، لأن ما ينثر في مناقب الأئمة والحفاظ لا شك أن علماء الحديث لا يؤمنون برواية هذه المناقب كما يؤمنون برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسانيد صحيحة، وهم في الأغلب يذكرون المناقب معلقة دون ذكر إسناد ما لهذه المناقب. وعلى ذلك فلا نستطيع أن نثبت أو أن ننكر، ونجع الأمر هكذا معلقا حتى يتسنى لنا الوقوف على إسناد يمكن تصديق قواعد علم الحديث عليه. ثم لا يترتب وراء ذلك أي فائدة شرعية تذكر، وما هذه المناصب التي تذكر في بعض التراجم عندي إلا كمثل ما يروى عن بني إسرائيل. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في بعض الأحاديث الأخرى إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأننا قد نصدق بالشيء وهو كذب أو نكذب بالشيء وهو صدق. وهكذا أنا أقول بالنسبة لبعض المناقب فضلا عن المسالب فلا نقف عندها كثيرا إلا إذا جاء شيء منها مسندا بالسند الذي نصحح به الحديث أو نحسنه على الأقل، إن ذلك نكون ثبت هذا أو لم يثبت. أما ما أشرت إلى بعض ما جاء عن بعض الصحابة فلا شك أن بعض ذلك ثابت صحيح عنهم، وما تبرك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه صلى الله عليه وسلم وخلطها إياه في ثوبها هذا مما لا شك فيه لغروبه في صحيح مسلم. ولذلك لا يستطيع حديثي عند إدمان برواياتي وبنقلها تصحيحا وتضعيفا أن ينكر وقوع مثل هذا التبرك من بعض الصحابة ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. لكننا نرى نحن أن هذا الحكم ينبغي سده من باب سد الذرائع، لأن الذين كانوا يفعلون ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا التوحيد بمعانيه الصحيحة، وما يدور في الذهن أنهم من الممكن أن يقعوا في شيء من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء المتأخرين الذين جاءوا فقد غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا كثيرا وفي صور شتى. ألا نستطيع أن نقيس الخلف على السلف، فلئن ثبت كما ذكرنا عن بعض الصحابة ذلك فهو حكم أحسن أحواله أن يقال أنه جائز، والأمر الجائز إذا خشي أن يترتب من ورائه فساد في العقيدة أو في السلوك فيجب إيقافه من باب سد الذريعة. ولعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينظر هذه النظرة البعيدة حينما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل، فراى بعض الناس ينحون منحا عن الجادة عن الطريق، فلما سأل إلى أين هؤلاء يذهبون قيل له هناك مصلى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقصدون الصلاة في هذا المصلى. فقال عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله تعالى عنه من أدرك في الصلاة من شيء من هذه المصليات التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا الاتباع كان سببا في وقوع الفساد والعلاج بالنسبة لمن كان قبلنا من اليهود والنصارى، فلا غرابة ولا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكروني كما أكرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته بهذا الحديث، إذا في هذه الأمة من غدا فيه وقال دعم الدعوة النصارى في نبيه واحكم بما شئت فيه مدحا فاحتسبي، فهذا في واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تكروني كما أكرت النصارى في واد آخر، ومنشأ هذا الغلو ينشأ من فهم هذا الحديث بمعمل واسع أكثر مما يدل عليه الحديث بتمامه، لأن هذا الحديث يمكن تفسيره وتفسيره بأحد المعنيين. الأول لا تتروني لا تبالغوا في مدحي، وهذا مفهومه انزحوا ولكن لا تبالغوا، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الآخر وهو الذي يبدو لي أنه ينهى أمته أيضا من باب سد الذريعة أن يمدحوه عليه الصلاة والسلام بشيء من عند أنفسهم خشية أن ينحرف بهم المدح عن العدل وعن كلمة الحق. هذا المعنى هو الذي يترجح لي أولا النظر إلى تمام الحديث حيث قال لا تكروني كما أكرت النصارى عيسى ابن مريم، وكأن سائلا هنا يسأل فماذا وكيف نقول وكيف نمدح. فأجاب الرسول عليه السلام كما هي عادته ولا غرابة في ذلك، فإنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد إذن أقول عبد الله ورسوله، لا تزيد في مدحي على ما مدح به ربي تبارك وتعالى. وليس المعنى إذن لا تبالغوا، وإنما لا تنجحوا إلا بما جاء في الكتاب والسنة. والذي جعلني أميل إلى هذا المعنى الثاني هو أن علماء الحديث ذكروا هذا الحديث في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أو باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فسر الحديث المعنى الأول لم يتفق الحديث مع الترجمة، ولم تترجم لم يترجم الباب لهذا الحديث، لأن المقال يا سم لا تبالغ في مدحي هذا واجب، بينما الباب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يليق بهذا التواضع إنما هو أن يقول عليه الصلاة والسلام لا تمدحوني ولا تقولوا في إلا عبد الله ورسوله، لأن الله عز وجل هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. أيضا من باب سد ذريعة كما جاء هذا الحديث، وإن كان قد وقع شيء من التبرك من بعض الصحابة وإن صح ذلك من بعض مليار من بعضهم فهذه قضايا فرديه لا يبنى عليها حكم عام نزاع بين المسلمين، لأن العاقبة ستكون الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نهى عنه هو مباشرة. وكان ذلك تفسيرا لنفس قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. عندي جوابا عن هذا السؤال. يقول النووي رحمه الله في مراتب الصحيح أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من صار به البخاري ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيحا عند غيرهما. هنا يقول السيوطي رحمه الله في التدريس، يقول تنبيهات: الأول يريد على هذا أحكام أحدها المتواتر، ثم قال الثاني المشهور قال الشيخ الإسلام وهو وارد قطعا وأنا متوقف في عتبته، هل هي قبل المتفق عليه أم بعده؟ فهذا الإرادة الثاني مشهور، هل هو إرادة منتفق إليه أم أنه إرادة مستعفر؟ هو كذلك في رأيي. إذا تذكرنا حقيقة النبوية، وهي أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، فأفاد ذلك العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا فيما كان من أحاديث ما انتقدا. ففي هذا القسم يمكن أن يكون الحديث المشهور راجحا عليه. أما القسم الأول وهو الأكثر، أي مما رواه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول، فيكون أقوى من الحديث المشهور. هذا جواب. هناك سؤال يخرج من الشيخ الورقة. نعم. يقول: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يحصل؟ أفضل هنا شيء قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى. شو رأيكم في هذا الشخصين كله؟ سؤال أول طبعا. نعم. سؤال أول تقصد ولا؟ من قرأ أول من الله. فقال هذا من حيث الجملة، ومن حيث التفصيل، أما من حيث التفصيل في أحاديث يعني حديث عين فقد يكون مقدم في أحد الصحيحين أو في حديث غير الصحيحين على حديث في مسلم مثلا. ولماذا خصصت مسلما دون صحيح البخاري؟ أقول مثلا لا، يبدا الإنسان بالعالي ثم ينزل، لأنه إذا ذكر العالي دخل ما دونه من باب أولى. البخاري حسن، هذا هو الذي يجب أن يعلمه طلاب العلم، أن هذا الترتيب هو مسلم علميا. هنا تفضل اقرأ السؤال. يقول: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يدخل بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟ إذا كان المقصود بالحصر هو اتباع السنة، الأمر حين ذاك يأخذ طولا. أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين في السفر فهذا ليس عليه دليل، وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو في الجمع في الإقامة. أما إذا قصدنا بالسنة ما هو الأولى، ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرى، وأما في الحضر فقد ذكرت أكثر من مرة جوابا عن مثل هذا السؤال، لأن الجمع في السفر ليس رخصة مطلقة، وإنما هو أمر جائز بقيد دفع الحرج. فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل هذا هو الأقرب إلى هذا الحكم، ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج. أما إذا كان الحرج ينتفي بالجمع بينهما مباشرة فهو مشروع. أيضا الفصل والوصل بين الصلاتين في السفر وعصم في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرج. فبأي الوصل بأي من الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع. أما في السفر المعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة فيكون ذلك أفضل، لكن لا يعني أنه انفصل بحاجة عرضت له لأنه لا يجوز له ذلك. الجواب بالوجوب. هذا ما عندي والله أعلم. الحديث كان يسمع ولا تقع ولا خوف هذا تمامه كما قلت يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. الجزء اللي بأجل المغرب هل يسعى أيضا بين المغرب بين الظهر والعصر؟ ومن مانع؟ بين الوارد العشاء اللي يتحدث بعض العلماء يعني يخصه فقط في الليل لصعوبة بهذه المسجد. التفصيل تبارك الله فيك ليس بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مراعاة لما قد وقع، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة دون مطر. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكم آخر يتعلق بإسقاط فرد من الفرائض لمجرد نزول المطر، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليوم مطير أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو الذي لهما الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان في رحله في داره في بيته والأمطار تهطل أن لا يذهب إلى المسجد، علما لأن ذهاب إلى المسجد فرض، الصلاة مع جماعة المسلمين فرض، فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الفرض بمجرد نزول أمطار فيصلي المكلف في بيته. فما المانع من الجمع الذي هو أيضا ترخيص في إدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى؟ ما المانع من أن يقال يجوز الجمع بين الظهر والعصر وإن كان لم يأتي هناك نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حدود ما اتبعنا أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن. فإذا افترضنا أنه لم يأتي إلينا نص صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء كما أن علة الجمع في الصلاة في الدار وعدم الذهاب إلى المسجد هو المطر، فمن مانع من أن يقال ما دام المشاري الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم بأن يجمعوا بين الصلاتين في وقت واحد فيقال أنه لم يرد. هذا الورود هذه الصورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى. ماذا المطر؟ ما تنسى ما سمعت الكمية ايه مرصد يحصلنا يعطينا معلومات دقيقة مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتاج لقولهم قال عليه السلام إذا ابتلت النعام والصلاة في الرحال، هذا حديث لا نعرف له ثبوتها، ولكن نزول المطر مفهوم لكل الناس وليس من الشرع التكلف بالتدقيق في هذه المسائل، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة المهمة عن التكلف، في لفظ آخر كنت رأيتم قديما لتخريج أحاديث الأشياء أنا وأمتي براء من التكلف. ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه القضايا. نعم. ما يقول الشاعر: الأحاديث التي تحدثت عنها في شكل السيرة تمام المنة، ما هو موقفك منها؟ أما في تمام المنة القاعدة إلا ما سهوت عنه هو أنه يكون حديثا مقبولا، إلا ما سهوت عنه. أما في فقه السيرة فلأنه لم يتيسر لي الوصول إلى أصولها. أنا يقول المسائل. نعم مسائل. المسائل. المسائل في ذلك المسائل. مسائل فقهية. الأحكام اللي ما تعرف المسائل في السنان هو نفس الجواب. أنا يقول مثلا هو بالدعاء استخارة، من هو قبل السلام أو بعده أو في السجود؟ لا، الذي أراه أنه بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر أن يصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل من الشاهد، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المعلوم والمحفوظ إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ثم ليقل، فهذا ظاهر إن لم نقل نص على أن الدعاء يكون بعد الصلاة. ما يقول ما يتعلق بسجود السهو، هل يكون للفعل والقول معا أم أنه مختص بالأفعال؟ ما المقصود بالقول والفعل معا؟ إذا شرك قولا كلفظ التسهل هل يسجد السهو؟ بالضبط. أي فرق؟ أي فرق؟ أنا أقول أيضا ما تقولون في هذا البيت عن شيء من عقيدة: دع الأيام تفعل ما تشاء وقل نفسا إذا حسن القضاء. هذا من يقول بالمجال وكان مؤمنا فيستشار منه على التأويل كقولهم: أنبت البقل الربيعة. من كان يساء الظن به فلا يتكلم به، ومن كان في جو موحد يعلمون أن المؤمن إنما ينسب كل تصرف الكون إلى الله، ولكن ذلك لا يمنع من نسبة الشيء إلى السبب الذي جعله الله عز وجل سببا، كمن يقول: أشبعني هذا الخبز وأرواني هذا الماء. فليس في هذا الشيء، ولكن ينبغي أن نلاحظ المكان الذي يقال فيه مثل هذا الكلام، فإذا كان نساء الظهور فلا ينبغي أن ينطق به. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. أيها تكلمت بمثل هذا الكلام الذي يحتاج إلى شيء من التأويل بين ناس لا يفهمون عليك ما تقول، يأتي قول الرسول المذكور: إياك وما يعتذر منه. أما إذا كان يعيش بين ناس من العرب لا يزالون على التوحيد وعلى الفهم بأصل لغتهم، فما أحد يشك أن هذه العبارة من باب المجال المستعمل في اللغة وليس في الكتاب أو السنة على ما هو مشهور في كتب ابن تيمية رحمه الله. نعم. حديث الشيخ المصالح المفاسد بمن أقيمت عليه الصلاة صلاة الغائب وكان الرجل حاضر في المسجد مع المصلين فنودي للصلاة على الغائب فهل يصلي معهم إذا كان يخشى أن يترتب على الفرد مفسدة أو أنه يترك ذلك ونظائر هذا من المسائل؟ لا هذه المسألة تختلف باختلاف نظرة المبتدا إلى هذا الواقع كثيرا ما يختلف تقدير الأمر من شخص إلى آخر وكثيرا ما يختلف الأمر بإمكانية قلب هذه المسألة إلى نفسها فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وله منزلة لذاك المجتمع الذي أقيمت فيه مفسدة وهي في السؤال المذكور صلاة الغائب التي لا تشرع في هذه الأيام لأنها لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا مرة واحدة حينما صلى على النجاشي حيث لم يكن الناس من يقيم هذه الفريضة عليه فإذا حضر رجل فاضل مجتمعا أقيمت صلاة الغائب هذه التي لا تشرع وهو باستطاعته أن يلقي كلمة ويبين أن هذا خلاف السنة وأن هذا البيان سيطرد الشيطان وسيكون بيان للناس ينتفعون به فيما يأتي من الزمان هذا له شأن ومن لم يكن مثل هذا الرجل العالم الفاضل له كلمته المسموعة وله منزلته الرفيعة وإنما كان من عامة الناس فيخشى على نفسه أن يصاب بمكروه فلا بأس أن يساير من باب دفع النفس الكبرى بالصغرى هذا رأيي وخلاصة ذلك أنه لا يعطى قاعدة عامة إنما لكل مقام مقال ولكل دولة رجال يقول الشاعر الوليد بن عقبة بن معيط ورد في ترجمته بأنه شرب الخمر ذكر ذلك بالحذر في الإصابة فالذهبي في سير أعلام النبلاء ولم يضاعف الرواية أنه حد الدين الخطيب فضاعف القصة كما الراجح في رأيك الراجح لا شك أن القصة صحيحة لأنها ثابتة في صحيح البخاري وهي من الأمور التي توجب على المسلمين أن يخلوا وراء كل إمام ألا جرم أنه كان من العقيدة السلفية التي توارثها الخلف عن السلف الصلاة وراء كل ذر فاجر الصلاة وراء كل ذر فاجر وهذا رجل فاجر صلى وهو متخمر للخمر والدليل أنه صلى أربعا الفجر صلىها أربعا وليس هذا فقط بل قال بعد ذلك أزيدكم صلوا خلفه لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديثين اثنين أولهما في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم والحديث الآخر في صحيح مسلم سيكون عليكم أمراء أو سيبيكم أمراء يؤخرون وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. فلهذا لا ينبغي التشدد في مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب ما دام هذا المخالف لا يزال في دائرة الإسلام، أما إذا خرج منها فلا تتخذ صلاة وراءه. هذا هو مناط حكم الصلاة تحت الصلاة وبطلان الصلاة. مسلم تحت الصلاة خلفه، موافق لمذهبك مخالف لمذهبك، أنت تصلي لله وهو يصلي لله، فإن أخطأ فعليه الخطأ ولك الصواب. وتأكيدا بهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإمام ضار والمؤذن مؤتمن. الإمام ضار بصحة صلاة المقتدين وراءه. لذلك فهنا قضيتان اثنتان: الأولى أن لا يهتم المقتدي بالنظر إلى كمال الإمام علما أو صلاحا وتقى، كما أن العكس واجب على الإمام أن يهتم بمسؤولية قدرته واقتداء الناس به، فإنه ضامن لصحة صلاتهم. فإن أفسد عليهم فإنما رزق هذا الإفساد عليه فهو يتحمل مسؤولية الجميع. لهذا قال عليه السلام: الإمام ضار ما. ما يقول السائل: إذا كان في تفسير آية ما قولان عن السلف، فهل تعتبر النظرية العلمية في العلوم الكونية قرينة عقلية لترجيح أحد القولين على الآخر إذا ارتقت إلى مرتبة اليقين، كأن يستند صاحب هذه الحقيقة الكونية في ذلك إلى الحس كالنظر والسمع واللمس؟ لا مانع من ذلك إذا كان التعبير دقيقا، أي صارت النظرية حقيقة علمية ولم تخرج النظرية عن كلا القولين المذكورين عن السلف، بل وافقت هذه النظرية بل الحقيقة العلمية أحد القولين، فلا شك في أن ذلك يساعد على الترجيح، لأن لمن وقف على هذه القولين أن يختار منهما ولا يجوز عليهما قولا ثالثا، فهو له خيار في أن يختار أحدهما مما تطمئن له نفسه. فإذا جاء هناك حقيقة علمية وتتعلق باللمس أو الحس أو البصر كما جاء في السؤال، فلا شك أن هذا يضطر الواقف عليه أن يوجه أحد القولين على أحدهما، ويبني أن في ذلك آية جديدة من آيات الله عز وجل في خلقه. نعم. هنا السؤال مكون من شقين: الأول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصروفه المجردة، هل تدل على هذه القاعدة بأن هذا الشرط يدل على المنع حتى تنفذ صلى الله عليه وسلم الطواف تنفذ تفصيل الحجر في الطواف؟ ومتى نعلم أن الفعل في غير الطواف تفصيل الحجر في غير الطواف؟ ومتى نعلم أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن العقول يكون وأن القول يكون تشريع للأمة؟ وما هي القاعدة في هذا نوع الطواف؟ هذا الشخصين السؤال ولا أسئلة؟ لا هو الشخصين متى ومتى ومتى. لا، الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه المجرد، ترك تقبيل الحجر في غير الطواف، هذا واحد. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، هل يكون متى نعلم أنه خاص به أو أنه داخل معه؟ إذا نأخذ الشق الأول لنقل عنده، وكان هو ماذا؟ وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مصروفه بالمجردة. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا يراد منا أن نفعله تعبدا، فحينئذ تركه عليه السلام من ذلك بأمر التعذب يغني ما تركه مما